بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال أبو محمد بن قدامة رحمه الله: فصل. وقبلة هذا المصلي حيث كانت وجهته، يعني المسافر في الطريق، فإن عدل عنها نظرت، فإن كان عدوله إلى جهة الكعبة جاز لأنها الأصل، وإنما جاز تركها للعذر، فإذا عدل إليها أتى بالأصل، كما لو ركع فسجد في مكان الإيماء، وإن عدل إلى غيرها عمدا فسدت صلاته. فصل. فأما الماشي في السفر فظاهر كلام الخرقي أنه لا تباح له الصلاة في حال مشيه، لقوله: ولا يصلي في غير هاتين الحالتين فرضا ولا نافلة إلا متوجها إلى الكعبة، وهو إحدى الروايتين عن أحمد. مسألة. قال أبو القاسم: ولا يصلى في غير هاتين الحالتين فرضا ولا نافلة إلا متوجها إلى الكعبة، فإن كان يعاينها فبالصواب، وإن كان غائبا عنها فبالاجتهاد بالصواب إلى جهتها. ذكرنا مسألة الصلاة إلى القبلة في الحديث السابق، وفي أن المسلم يجب عليه في الصلاة سواء في الفريضة أو النافلة أن يتوجه إلى القبلة، طالما أنه حاضر أو أنه مسافر ونازل في مكان يلزم أن يتجه إلى القبلة، لقوله سبحانه: فولوا وجوهكم شطرة، فيتوجه إلى الكعبة في صلاته. ولكن إذا كان مسافرا في أثناء طريقه راكبا دابة وأراد أن يتنفل، جاز له أن يتجه حيثما توجهت به دابة في صلاة النافلة. أما الفريضة ففرضه أن ينزل ويصلي على الأرض، بالفريضة لازم ينزل يصلي على الأرض، إلا إذا تعذر ذلك كراكب قطار لا يقف، أو راكب طائرة أو باخرة، يبقى حيصلي في مكانه على حاله بحسب ما يتيسر له بشرائط الصلاة وأركان الصلاة. لكن هذا المسافر الذي يريد أن يتنفل يصلي النافلة، وقد يكون قادرا على أن ينزل على الأرض، مسافر ويقدر أنه ينزل، ولكن حيتعطل لو أنه نزل يصلي على الأرض، فأحب أنه يتنفل، فقلنا في النافلة يخفف فيها، لذلك جاز للمتنفل في الحضر أن يصلي قاعدا مع قدرته على القيام، يقدر يصلي قائما ولكن يجوز له أن يصلي قاعدا، والأجر على نصف أجر القائم، له نصف أجر القائم. هنا بيقول لنا في الصورة دي فصل: وقبلة هذا المصلي حيث كانت وجهته، بيتكلم عن السفر، مسافر راكب دابة وأراد أن يصلي نافلة، حيصلي النافلة حيث توجهت به دابته، هذه قبلته. فإن عدل عنها، يعني الطريق بتاعه ماشي أماما وبعدين حب يصلي راح عاوج الراحلة اللي هو راكب عليها، هنا إما أن هو عدلها إلى القبلة للصلاة صحيحة، أو إلى غير القبلة متعمدا لذلك، يبقى طريقه في اتجاه القبلة راح عاوج إلى غير اتجاه القبلة أراد أن يصلي، هنا لا يجوز له، طالما أنك في طريقك يجوز لك أن تصلي إلى غير القبلة في السفر في التنفل علشان توصل للمكان بتاعك، لكن إيه المعنى أنه يعوج نفسه عن اتجاه القبلة إلى غيرها مع أن طريقه المعتدل في اتجاه القبلة؟ يقول: إن عدل إلى غير القبلة عمدا فسدت صلاته. فسدت صلاته، إن هنا ملوش حاجة أنه يعتدل عن القبلة من غير ما يكون هذا الطريق الذي يسافر فيه، لكن قد يكون مغلوبا على ذلك، قد يكون مغلوبا على ذلك، يعني في الطريق حب أنه هو يمر لقى قدامه حفرة فعدل عن الحفرة، أثناء ما بيعدل كان طريقه إلى القبلة، عدل بقى يمين القبلة أو شمال القبلة بسبب ذلك، يبقى هنا معذور. أو أنه يكون نائما وهو على الراحلة بيصلي غفا أثناء ما بيصلي فالراحلة اتعوجت ما دراش بهذا الشيء، يبقى على ذلك صلاته صحيحة، لكن إن نام فاستغرق في النوم بطلت صلاته، إذا استغرق في النوم بطلت صلاته. لكن إذا كان غفى بشيء نوم يسير وهو متمكن في الجلوس على راحلته يبقى على ذلك معذور في ذلك. يقول فإن تمادى بعد ذلك بعد زوال عذره فسدت صلاته، يعني أنه طريق عدل في القبلة تجاه القبلة هو عوج عن القبلة مع أنه ليس هذا طريقه وبيصلي على هذا الحال، إذا كان غصب عنه بفادي حاجة في الطريق فعل ذلك معذور، تعمد ذلك لغير حاجة تفسد صلاته. يقول هنا ولا فرق بين جميع التطوعات في ذلك، فيستوي فيه النوافل المطلقة والسنن الرواتب والمعينة والوتر وسجود التلاوة، يعني كل أنواع النوافل يجوز له أن يصليها وهو مسافر وهو راكب الدابة، يصلي في اتجاه القبلة أو غير اتجاه القبلة مع العذر. يقول يستوي فيه النوافل المطلقة، النوافل المطلقة يعني بيصلي ركعتين، بيصلي قيام الليل ركعتين لله أو أكثر من ذلك، سنن رواتب يصلي نوافل راتبة بعد العشاء يصلي ركعتين، قبل الفجر يصلي ركعتين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب على ركعتي الفجر سفرا وحضرا، وكان يواظب على الوتر عليه الصلاة والسلام وقيام الليل في السفر وفي الحضر. النوافل النهارية ما سبتش أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها في السفر، فعلى ذلك صلاة سنن الظهر سنن العصر يجوز أن يتركها في السفر، سنن المغرب كذلك، بعد العشاء الوتر يواظب عليه في السفر والحضر، سنة الفجر القبلية كذلك يواظب عليها في السفر والحضر. السنن الرواتب والمعينة يصلي صلوات نوافل مخصوصة معينة، يصلي صلاة استخارة مثلا، يصلي صلاة حاجة، يتوب لله عز وجل يصلي ركعتين التوبة. يقول والوتر وسجود التلاوة، يعني إذا كان راكبا على دابته أو راكب في سيارة أو طائرة أو غيرها قرأ آية فيها سجدة يجوز له أن هو يومئ بالسجود، ينحني بالسجود وهو على دابته. يقول وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر على بعيره، ده حديث صحيح متفق عليه، وكان يسبح على بعيره إلا الفرائض، يسبح اللي هي زي ما قلنا قبل كده صلاة الصبحة، السبحة بمعنى النافلة يعني، فكان يتنفل على بعيره صلى الله عليه وسلم وهو مسافر. طيب هذا الراكب على البعير، راكب بعيرا، راكب على سيارة قطارا، حيث توجه بيصلي وهو راكب القطار ماشي به والسيارة ماشي به وهو بيصلي صلاة النافلة للقبلة أو لغير القبلة. طيب لو أنه مسافر ماشي، واخد مسافر من بلد لبلد ماشيا على رجليه، هل هذا الماشي له حكم الراكب؟ يعني ممكن يصلي صلاة النافلة وهو ماشي في طريقه فيتنفل ويومئ بالركوع والسجود؟ يقول لنا ظاهر كلام الخراقي اللي هو صاحب المختصر أنه لا تباح له الصلاة في حال مشي، يعني الراكب حاجة معذور ما يقدرش ينزل من على الدابة بتاعته، أو أنه يخاف يتعطل لو نزل من على الدابة بتاعته باعتبار الدابة سريعة، لكن الماشي على رجليه هيتعطل قدية عشان يصلي ركعتين، فيقف ويأخذ جانب الطريق ويصلي فيه، فده كلام الخراقي. وهو إحدى الروايتين عن أحمد إنه قال ما أعلم أحدا قال في الماشي يصلي إلا عطاء ولا يعجبني أن يصلي الماشي، يعني إنسان مسافر من بلد لبلد وهو ماشي هل ممكن هو يصلي وهو ماشي؟ فبيقول هنا الإمام أحمد لا يعجبني ذلك. وعند رواية أخرى أنه يجوز له ذلك، أهو في الرواية الثانية له أن يصلي ماشيا، وذكرها القاضي ونقلها المثنى بن جامع وغيرهما، وعليه أن يستقبل القبلة، وده مذهب الشافعي في هذه المسألة. الأمر إن هذا مسافر سواء إذا كان مسافرا راكبا ولا ماشيا، العلة في أنه يصلي على حال أو في حال سيره أنه مسافر، قالوا فهذا مسافر سواء راكبا على بعير ولا راكبا على حمار ولا راكبا سيارة ولا غيرها، أو ماشيا على رجليه من مكان إلى مكان، أو جاريا على رجليه من بلد إلى بلد وحب أنه هو يصلي نافلة، قال أنه يومئ بالركوع والسجود. ولكن هذه هيئة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يثبت عنه أنه مشى من مكان لمكان فصلى وهو ماشي صلى الله عليه وسلم، فعلى ذلك غايتها أنه في أثناء المشي يجوز قراءة القرآن، يقرأ القرآن، فإذا مر بآية سد جاز له أن يسجد على الأرض وجاز أنه يومئ إيماء وهو ماشي. لكن الصلاة كصلاة نافلة وهو ماشي، الأصل أنك تصلي وأنت واقف في مكانك وتركع وتسجد. المعذور الراكب على بعير والراكب على حمار والراكب في سيارة، هذا معذور، لكن الواقف على قدميه يبقى إذا أراد أن يتنفل فليصلي في مكانه. يقول ابن قدامة هنا بعد ما ذكر كلام القاضي، قال لنا أنه لم ينقل ولا هو في معنى المنقول، هذا كلام صحيح، وده مذهب الإمام أبي حنيفة، إن الماشي مسافرا من بلد إلى بلد هذا ليس كالراكب، ليس كالراكب، هذا ماشي على قدميه، وليس في معنى المنقول في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على البعير يصلي وهو قاعد على بعيره صلى الله عليه وسلم. قالوا هذا يحتاج إلى عمل كثير ومشي متتابع يقطع الصلاة ويقتضي بطلانها. فرق بين اللي راكب، راكب قاعد في مكان ما بيمشيش، ما بيعملش حركات، الدابة هي اللي متحركة به، وبين اللي ماشي على رجليه هذا بيتحرك حركات كثيرة في الصلاة، والصلاة الأصل فيها أنه يقف في مكانه، قوموا لله قانتين، هذا ليس قائما ولا واقفا بل متحرك في مكان. قال وهذا يقتضي بطلان الصلاة، وهذا غير موجود في الراكب فلم يصح إلحاقه به. قال ولأن قوله تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة عام ترك في موضع الإجماع بشروط موجودة هاهنا، المعنى إن هذا هو الأصل، حيثما كنتم توجهوا إلى الكعبة، توجهوا إلى الكعبة، الإجماع على أنه إذا كان مسافرا يجوز له أنه يصنع صنع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة النافلة فقط، يبقى هنا نص ترك في موضع أجمعوا عليه، يبقى غير ما أجمعوا عليه لا يلحق بما أجمع عليه. قال فيبقى وجوب الاستقبال فيما عداه على مقتضى العموم إذا كان ماشيا يقف ويتجه إلى القبلة ويصلي. يقول ولو ابتدأها وهو نازل إلى القبلة ثم أراد الركوب أتم صلاته ثم ركب، يعني برضو هنا في هذه الصورة، هل ينفع إنسان وهو نازل في مكان بيصلي نافلة بعد كده تعدل به السفر عايز يركب، هل يكمل الصلاة وهو راكب ولا يلزم أن يكملها وهو على الأرض؟ الراجح أنه يكمل الصلاة ولا يركب، يكمل صلاة النافلة، كان يصلي ركعتين يتجوز ثم يركب بعد ذلك. قال أتم صلاته ثم ركب، وقيل يركب في الصلاة ويتمها إلى جهة سيره، وهنا حيحتاج لعمل كثير أنه يركب على ما يطلع من الأرض إلى الدابة بتاعته ويحركها، هذا يأخذ عملا كثيرا، الأولى أنه يكمل صلاته ثم بعد ذلك يركب، لكن لو بدأ صلاته راكبا هذا الذي يجوز له وهو يتحرك أن يصلي حيثما أراد حيثما توجه. مسألة، قال أبو القاسم الخراقي ولا يصلي في غير هاتين الحالتين فرضا ولا نافلة إلا متوجها إلى الكعبة، فإن كان يعينها فبالصواب. هو ذكر لنا حالتين اللي فيها حيتجه إلى غير الكعبة، الحالة الأولى اللي هي صلاة الخوف، والحالة الثانية صلاة السفر، الإنسان المسافر يريد أن يصلي نافلة فيجوز له أن يتجه حيثما توجهت به راحلته سواء إلى القبلة أو إلى غيره. طيب، يقول هنا استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة ولا فرق بين الفريضة والنافلة، يعني الأصل في صلاة الفريضة أنك تتجه إلى القبلة والأصل في صلاة النافلة كذلك إلا ما استثناه الدليل. يقول هنا فاستوى فيه الفرض والنفل كالطهارة والستارة، سترة يعني للصلاة، أنه في صلاة الفريضة تتطهر لها بالوضوء والنافلة مثلها، في صلاة الفريضة تستر العورة كذلك في النافلة، الفريضة تتجه إلى القبلة كذلك في النافلة. يقول ولا فرق بين الفريضة والنافلة لأنه شرط للصلاة، ولأن قوله تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة عام فيهم. ثم إن كان معاينا للكعبة، المعاينة النظر بالعين، النظر بالعين يعني إذا كان بشايف الكعبة كالذي يصلي في المسجد الحرام قدامه الكعبة شايفة، اللي بيصلي برا المسجد الحرام قدامه الحرم، المسجد الحرام أمامه، يبقى يلزمه المعاينة أن ينظر إلى المسجد الحرام فيعرف قبلته، أو إلى الكعبة يعرف قبلته. يقول ففرض الصلاة إلى عينها لا نعلم فيه خلاف، لا نعلم فيه خلاف، يبقى هنا الإنسان الذي يصلي بداخل المسجد الحرام الفرض بتاعه شايف الكعبة يبقى يتجه إليها، ما ينفعش تبقى الكعبة هنا هو يميل يمين مثلا شوية أو شمال شوية، يبقى هذا في المعاين يعني الذي ينظر بعينه. يقول قال ابن عقيل إن خرج بعضه عن مسامتة الكعبة لم تصح صلاته. إن خرج بعضه عن مسامتة الكعبة لم تصح صلاته، يعني إذا توجه للكعبة راح منحرف عنها شوية بحيث أنه لو تعمل خط منه الكعبة ما يوصلش إليها، يبقى على ذلك هذا لا تصح صلاته. قال بعض أصحابنا الناس في استقبالها على أربعة أضرب، يعني بعض الحنبلة يقولون ذلك، الناس في استقبال الكعبة على أربعة أضرب، منهم من يلزمه اليقين، هذا الأول اللي يلزمه اليقين الكعبة قدامه، يبقى يبص الكعبة يعرف القبلة بتاعته، ما ينفعش تبقى جوه المسجد الحرام في ساحة الحرام وقدامك الكعبة وبعدين تتجه لمكان تاني غير الكعبة، يبقى تنظر أمامك تتوجه إلى الكعبة. قال وهذا الذي يكون معين للكعبة أو بمكة من أهلها أو ناشئا بها من وراء حائل محدث كالحيطان ففرض التوجه إلى عين الكعبة يقينا، لأنك لا يصعب أن يعرف فين العين الكعبة حتى يتجه إليه. وهكذا إذا كان بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم لأنه متيقن صحة قبلته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على خطأ، يعني المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد القبلة والنبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه، هو طبعا مش شايف مكة، ولكن لما تنزل الملائكة وتبين للنبي صلى الله عليه وسلم هنا القبلة فيتجه إليها صلوات الله وسلامه عليه، يبقى قبلة يقينية هذه التي صلى إليها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله لا يقر على خطأ. قال وقد روى أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين قبل القبلة وقال هذه القبلة وقال هذه القبلة، هذا حديث صحيح رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم توجه إلى الكعبة وهو في الكعبة، يعني دخلها وكان معه بلال وكان معه أسامة، ولما خرج توجه وقال هذه القبلة يعني الكعبة. الضرب الثاني يقول من فرضه الخبر، من فرضه الخبر يعني في استقبال القبلة يسأل فيجاب القبلة هنا فيتجه إليها، وهو من كان بمكة غائبا عن الكعبة من غير أهلها، يعني أهل مكة عارفين فين الكعبة، طب غير أهل مكة فرضوا يسأل فين الكعبة الناس تدله بهذا فيتجه إلى القبلة. قال ووجد مخبرا يخبره عن يقين أو مشاهدة، مثل أن يكون من وراء الحائل أو من وراء حائل وعلى الحائل من يخبره. قال أو كان غريبا نزل بمكة فأخبره أهل الدار نازل في مكان وعايز يصلي فبيسأل الموجودين فين القبلة بدون القبلة هنا. يقول الثالث من فرضه الاجتهاد، ثالث نوع اللي الفرض بتاعه أنه يجتهد، مين اللي فرضه يجتهد؟ اللي هو إنسان عالم بالأدلة وليس من أهل مكة، أهل مكة عارفين مكان الكعبة مش محتاج الاجتهاد، كذلك النازل في مكة مش محتاج أن يجتهد، حيسأل أي حد من أهل مكة حيدلوه الكعبة، لكن الإنسان اللي في غير مكة ويعرف اتجاه القبلة عن طريق الاجتهاد يبقى هذا فرضه أن يجتهد. الرابع من فرضه التقليد، فرضه التقليد وهو الأعمى ومن لا اجتهاد له، الأعمى يسأل فين القبلة الناس يدلوه القبلة هنا فيصلي إليها، ومن لا اجتهاد له البصير الذي لا يعرف نزل في مكان وهو لا يعرف تجاه الكعبة لا عن طريق الشمس ولا عن طريق القمر ولا عن طريق النجوم ولا عن طريق الرياح، ما يعرفش تجاه الكعبة، يبقى ذا الفرض بتاعه أنه يقلد يسأل فيدل فيقلد. يقول الواجب على هذين وسائر من بعد من مكة طلب جهة الكعبة دون إصابة العين، الجهة والعين، الجهة والعين، يعني لما نقول إن هنا هذا المكان يوجد المنبر يبقى الواقف وراء يقول هذا عين المنبر، فنقول اتجه إلى المنبر يتجه الجميع شايفينه أمامه هنا معين يعينه، لما نقول ناس بعيد جدا اتجه إلى المنبر مش هيشوف المنبر فيقول فين المنبر، نقول في الأمام المنبر في الأمام، فلو حطينا خط عرضي أمام المنبر يبقى كل هذه الجهة بتاعته يبقى هنا، نقول في هذا في الأمام هنا جهة المنبر، فيكون لو في صف متأخر بعيد جدا اللي واقف قدام المنبر مباشرة متجه إلى عين المنبر، بعيد شوية يمين أو بعيد شوية شمال ومتجه إلى الأمام فهو متجه إلى جهة المنبر، إلى جهة المنبر، يبقى هنا كأن الجهة اللي هو المكان نفسه اللي موجود فيه لو حطينا خط يسامته خط موازي له فنقول هذا الخط زي الخطوط الموجودة في الصلاة الآن، نقول هذه تبين الجهة ولا تبين العين، فإذا حبينا نعرف فين جهة القبلة، الخط اللي أنت واقف عليه يدلك إلى جهة القبلة، إلى الجهة وليس إلى عينها. فيقول اللي بعيد عن الكعبة الفرض عليه أن يتجه إلى جهة الكعبة. هتفرق إيه الجهة والعين؟ الجهة أوسع، أوسع، قد ينحرف يمينا شمالا قد ينحرف وتصح الصلاة. فإذا ألزمنا أنه لابد من إصابة العين أبطلنا صلاة من لم يتوجه إلى عينه. يبقى لذلك هنا الصحيح في المسألة أن البعيد عن الكعبة الفرض أن يواجه القبلة، لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال ما بين المشرق والمغرب قبلة، وده من رحمة رب العالمين سبحانه، قال ما بين المشرق والمغرب قبلة. يبقى إحنا هنا نقول هنا تشرق الشمس من هنا وتغرب الشمس من هنا، يبقى القبلة إلى هنا. تحب تخلي المشرق ناحية شمالك إلى الشمال، يبقى القبلة إلى الأمام، القبلة إلى الأمام، سواء القبلة الأمام تماما أو منحرفة شوية شمال أو منحرفة شوية يمين، أنت توجهت إليها فالصلاة صحيحة، فالصلاة صحيحة. يقول هنا قال أحمد رحمه الله ما بين المشرق والمغرب قبلة، فإن انحرف عن القبلة قليلا لم يعد، طالما أن وشه متجه إلى القبلة انحرف شيء شمال ولا يمين لا يعيد الصلاة، الصلاة صحيحة. يقول لكن يتحرى الوسط، يعني قدر المستطاع يتحرى الوسط. وبهذا قال أبو حنيفة، وقال الشافعي في أحد قوليه كقولنا، الإمام الشافعي في أحد القولين قال الفرض اتجاه إلى جهة الكعبة، والقول الثاني وهو الراجح عندهم عند الشافعية المشهور والراجح عندهم أنه لابد من التوجه إلى عين القبل. قال الفرض إصابة العين عند الشافعي رحمه الله لقول تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، الجمهور قالوا شطره تجاه، تجاه يعني إلى الجهة التي هو فيها وليست إلى العين. قال ولأنه يجب عليه التوجه إلى الكعبة فلزمه التوجه إلى عينها كالمعين. قال ولنا، ده ابن قدامة بقى بيقول لنا قول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة، ده حديث رواه الترمذي وقال حسن صحيح وصححه الشيخ الألباني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة. يقول الترمذي وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة، منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب وابن عباس، وقال ابن عمر إذا جعلت المغرب عن يمينك والمشرق عن يسارك فما بينهما قبلة إذا استقبلت القبلة. كلام ابن عمر معناه إن خلي مكان غروب الشمس يمينك، خلي ذراعك اليمين ناحية غروب الشمس والشمال ناحية شروق الشمس، يبقى وشك هيبقى إلى القبلة. طبعا عشان هيبقى وشك القبلة مش هيبقى 100% لاتجاه القبلة، لأنه لو فرضنا صفا طويلا من الناس مستحيل ان كل من في الصف هيكون اتجاههم هم في صف واحد الى القبلة تماما، هيكون اللي احدهم اللي في المنتصف تماما الى القبلة، اللي بعده بشوية هتكون قبلة منحرفة عنه شوية، اللي في اخر صف هتكون منحرفة اكثر. فقالوا على ذلك تصح صلاة الجميع، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يوجههم في المدينة يصفهم صفوفا خلفه صلى الله عليه وسلم، ما بيخليهمش دوائر او انصف دوائر خلفه صلى الله عليه وسلم وانما صف. ومعلوم إذا وجد صفا فرضنا قلنا القبلة إلى هذا المنبر وخلينا صف بعيدا جدا وخلينا هذا الصف طويل، يبقى اللي قدام القبلة هذا اللي معين لها، الباقي كله متجه إلى الجهة التي فيها وليس معينا لها. يبقى على ذلك هنا كونوا يصفهم صفوفا وهم في المدينة، ومعلوم أن القبلة في جهة والصف كلما طال الصف كلما كان من في آخر الصف منحرفا شيئا عن القبلة، ومع ذلك تصح الصلاة. لذلك يقول هنا في قوله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة، قال ابن عمر رضي الله عنه إذا جعلت المغرب عن يمينك والمشرق عن يسارك فما بينهما قبلة إذا استقبلت القبلة. وقال ابن المبارك ما بين المشرق والمغرب قبلة، قبلة لأهل المشرق، قال هذا لأهل المشرق، ما بين المشرق والمغرب قبلة. يعني إحنا لو تخيلنا الكعبة هنا ومن أمام الكعبة في ناس، من خلف الكعبة ناس، يمين وشمال ناس، عشان نقول ما بين المشرق والمغرب قبلة، ده من كانوا على هذه المسامتة، مسامتة المدينة، بحيث أن الواحد يبقى يمينه لغروب الشمس شماله لشروق الشمس، يبقى أمامه القبلة. ولكن اللي في العكس بالناحية التانية اعكس الأمر، هيبقى يمينه إلى طلوع الشمس، شماله إلى غروب الشمس. إلا هيكون يمينا أو شمالا هتبقى القبلة في اتجاه آخر، يبقى هنا لأهل جهة معينة. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب القبلة. يقول ابن قدامة: ولأنه لو كان الفرض إصابة العين لما صحت صلاة أهل الصف الطويل على خط مستوى. ولو كانت الفرض إصابة عين الكعبة كان يبقى صف طويل جدا، فرضنا صف من المصلين طوله 3 كيلو أو 4 كيلو صف واحد بيصلوا في مكان، هل هذا الصف كل من فيه لو حطينا قصاد الكعبة هيكون كل متجه إليها تماما؟ يقول مش ممكن، إذا وجد اللي في نص الصف متجهين هيبقى اللي في أقصى اليمين وأقصى الشمال هيبقى منحرف شيئا عن اتجاه القبلة. قالوا مع ذلك الاتفاق على صحة صلاتهم. يبقى على ذلك يقول: لو كان الفرض إصابة العين لما صحت صلاة أهل الصف الطويل على خط مستوى، ولا صلاة اثنين متباعدين يستقبلان قبلة واحدة، فإنه لا يجوز أن يتوجه إلى الكعبة مع طول الصف إلا بقدرها. يقول: فإن قيل مع البعيد يتسع المحاذي، قلنا إنما يتسع مع تقوس الصف. الصورة اللي ذكرناها أنه إذا كان الصف عشان نقول كل من فيه متجهين للقبلة تماما يبقى لازم الصف يكون منحني، ما يكونش الصف خطا مستقيما ويكون الجميع متجهين إليه. ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يصف أصحابه على صف مستوي وليس صفا مستديرا أو صفا دائري. قال: وشطر البيت نحو البيت. فصل: فأما محاريب الكفار فلا يجوز أن يستدل بها. محاريب الكفار، قال: لأن قولهم لا يستدل به فمحاريبهم أولى، إلا أن نعلم قبلتهم. يعني عايز يقول إذا كان في ناس من أهل الكتاب ونحوهم معروفة القبلة بتاعتهم اتجاههم للشرق، فحددنا من محرابهم هم تجاه المشرق، يبقى على ذلك لا مانع أني أخلي الشرق عن شمالي يبقى القبلة أمامي، طالما أنها محاريب معلومة ما يدخلش فيها نوع من دول بيصلوا للشرق ودول للغرب ودول كذا، كل واحد له قبلة. فإذا كانت غير موثوق بها يبقى لا يتخذها دلالة على مكان القبلة. يقول: وإن وجد محرابا لا يعلم هو للمسلمين أو لغيرهم اجتهد ولم يلتفت إليه. ده إذا كان في بلاد ما هيش من بلاد المسلمين، وجد محرابا موجودا في مكان لعل اللي صنعه صنعه زينة، لعل اللي صنعه بيستهزئ، هو لا يدري مين اللي صنع هذا الشيء. لكن إذا كان في بلاد المسلمين مش ممكن هيحطوا محراب في مسجد يقصدون به الاستهانة أو الاستهزاء، وإنما يكون لبيان مكان الصلاة مكان القبلة. قال: ولو رأى على المحراب آثار الإسلام لم يصلي إليه لاحتمال أن يكون الباني له مشركا مستهزئا يغر به المسلمين. يعني عايز يقول لو كان في بلاد الكفار، في بلاد الكفار، ومعلوم أن بعض بلاد أو الكثير من بلاد الكفار كان فتحها المسلمون من قبل لهم فيها مساجد وفيها محاريب، فإذا كانت هذه المحاريب على أصل وضعها ما تغيرتش يبقى على ذلك يجوز يصلي إليها. إذا كانوا لعبوا فيها غيروها من مكانها حطوها في مكان آخر يبقى ما يعتمدش عليهم ويعتمد على من يعرف تجاه القبلة. والآن يعني بيغني عن هذا كله وجود البصلة اللي بتحدد مكان القبلة، يبقى في أي مكان هحط البصلة بتاعته وشوف الرقم اللي فيها ويتجه إلى القبلة فاعرفه. فصل: ولو صلى على جبل عال يخرج عن مسامتة الكعبة صحت صلاته. المسامتة السمت بتاع الكعبة، فرضنا ارتفاع الكعبة إلى هذا المكان، يبقى اللي فوق هذا خارج عن المسامتة وهو موازي له، يبقى موازي للكعبة ولكن خارج عن المسامتة عن الحد بتاعها، حدود الكعبة من اليمين والشمال ومن فوق ومن تحت أيضا، يبقى هنا السمت الحدود بتاعتها. فإذا كان أعلى في طيارة فوق، في طيارة حيصلي زي التجه إلى القبلة، يبقى هنا الفرض الذي عليه مش هيصلي نايم على وشه مثلا عشان يتجه الكعبة تحت، ولكن هيفضل على مكانه متجها لما يوازي الكعبة إلى أعلى. لو إن إنسان في منجم تحت الأرض يريد أن يصلي مش هينام على ظهره عشان يبص الكعبة فوق، ولكن هو على مكانه، يبقى لو فرضنا خطا موازيا للكعبة طوليا إلى السماء وتحت إلى الأرض يبقى هذا الخط يتجه إليه متجه إلى جهة الكعبة. يبقى الاتجاه الآن ما هوش إلى عين الكعبة وإنما إلى جهة. ولذلك هنا في مثل هذه الحالة يمكن في الماضي كان صعب تخيل هذا الشيء إلا على الجبل, يعني حيبقى قد إيه على الجبل يعني, فهو على الجبل حتى لو كان جبل بعيدا يبقى بنظر حيدرك الكعبة. لكن الآن في طائرة, فين الطائرة؟ فوق في السماء, هيصلي إلى أي جهة؟ فهنا اتجاه الجهة هذا أولى, قول الأحناف وقول الحنبلة في أن الفرض الذي عليه أن تجي إلى الجهة وليس إلى العين ينفعه هنا, يبقى حيصلي وهو قاعد في الطائرة مثلا أو قائم في المركب اللي هو ركبها ويتجه إلى جهة الكعبة, الجهة اللي هو الخط اللي يوازي الكعبة سواء عرضا في المكان اللي هو فيه أو طولا إذا كان بارتفاع أو بنزول. يقول وكذلك لو صلى في مكان ينزل عن مسامتتها في منجم تحت الأرض مثلا أو في البحر في أعماق البحر, لأن الواجب استقبالها وما يسامتها من فوقها وتحتها بدليل ما لو زالت الكعبة والعياذ بالله صحت الصلاة إلى موضع جدارها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث أن الكعبة قال دعوا الكعبة ما ترك دروا دعوا الحبشة ما تركوكم, يعني ما تعملوش حربا معهم سيبوهم طالما هم ساكتين عنكم. هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يهدم الكعبة ذو السويقتين من الحبشة, يهدم يعني في آخر الزمان هيحصل إن واحد من الحبشة هيخرج ويهدم الكعبة, وإذا هدمت لن تبنى مرة ثانية. طب إذا هدمت هنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم هيحصل في يوم جهة منها تنهدم ولن تبنى لن ترفع, طب الناس ما تصليش ولا تصلي؟ قال يصلون. طب إلى أي مكان يصلون؟ قال إلى جهة الكعبة, الجهة اللي فيها الكعبة يصلون إليه, ذا اللي بيبني عليه المثل. فصل. والمجتهد في القبلة, مين اللي يجتهد في القبلة؟ قال هو العالم بأدلتها وإن كان جاهلا بأحكام الشرع, وإن كان جاهلا بأحكام الشرع. العالم بالشيء نقول مجتهد فيه إذا وصل لهذه الدرجة من درجات الاجتهاد. فالعالم بالطب مثلا يبقى الطبيب المتخصص في المادة بتاعته أو في الفن بتاعه, يبقى هذا عالم فيه بيجتهد في حدود التخصص بتاعه. لكن مش شرط أن هو هذا اللي مجتهد في الطب يكون مجتهدا في الدين, لا يشترط ذلك. هنا المجتهد في القبلة يعني اللي يعرف يحدد القبلة تجاه القبلة ده الرجل العالم الجغرافيا, علم الجغرافيا وعلم الفلك, يبقى هيعرف فين الشمال من الجنوب, هيعرف فين الشرق من الغرب, يحدد تجاه القبلة بصور من الصور. لكن هل يشترط ان هذا يكون عالما في الدين؟ لا يشترط, يكفي ان هو يعلم هذا الشيء يبقى يعتمد عليه في انه يدل في اتجاه القبلة. يقول فان كل من علم أدلة شيء كان من المجتهدين فيه, هنا بيان للمجتهد الذي يعلم الأدلة على الشيء, وإن جهل غيره, إن جهل غيره من الفنون ومن العلوم, ولأنه يتمكن من استقبالها بدليله فكان مجتهدا فيها كالفقيه. ولو جهل الفقيه أدلتها أو كان أعمى, لو كان إنسانا فقيها مجتهدا في الفقه في الدين ولكنه ما يعرفش اتجاه القبلة إلا عن طريق البصلة مثلا ونحوها, لكن إذا معهوش لا بصلة ولا حاجة يحتار, ما يعرفش أنه هو يحدد المشرق من المغرب الشمال من الجنوب, لا يعرف ذلك, يبقى هو في مسألة القبلة مقلد يقلد غيره فيها, ليس له أن يجتهد فيها, معهوش أدوات الاجتهاد عشان يجتهد فيها. يقول هنا فهو مقلد حتى وإن علم غيره. أوثق أدلتها, الأدلة اللي تعرف بها القبلة إيه؟ يقول النجوم, النجوم لقوله تعالى وبالنجم هم يهتدون. طبعا احنا الان بنقول البصله, البصله دي اوثق حاجه موجوده عندنا احنا, ولكن اللي صنع البصله بناها على ايه؟ اللي صنع البصله بناها على تحديد الشرق والغرب والشمال والجنوب, يبقى هنا عالم بالجغرافيا, عالم بعلم الفلك, عالم بهذه العلوم, بنى عليها اتجاه القبله بهذا الشيء, فاحنا بنقلد بقى في ذلك, ناخد البصله نقلد اللي صنعها, فهو الذي صنعها هو المجتهد في ذلك ونحن مقلدون له في ذلك. فهنا اوثق الادله حتى يجتهد الانسان فيها قال معرفه النجوم, فالله عز وجل جعل النجوم زينه للسماء وجعل النجوم علامات يهتدي بها الناس في طرقهم, قالوا علامات وبالنجم هم يهتدون, وهو الذي جعلكم نجوما لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر, فجعل هداية للناس في ظلمات البر والبحر, يشوف النجم يعرف هنا الشرق هنا الغرب, يبقى الطريق بتاعي كذا. أكدوها. هنا دخل فصل بقى من فصول اللي تدل على علم الشيخ رحمه الله أبو محمد بن قدامة بعلم الجغرافيا وعلم الفلك، يعني له فيها باع كبير، وإن كان مش محتاجين له قوي هذا الفصل لكن نذكر إشارات بس. يقول هنا أكدها، أكد الأدلة لمعرفة القبلة القطب الشمالي. القطب الشمالي إيه؟ القطب الشمالي نجم من النجوم، نجم لا يظهر، نجم خفي مستتر ما هوش باين، ولكن يدل على مكانه مجموعة نجوم حوله، مجموعة نجوم حوله. يقول نجم خفي حوله أنجم دائرة كفراشة الراحة، يسميه القطب الشمالي، البعض يسميه الدب القطبي، الدب القطبي. يقول في أحد طرفيها الفرقدان وفي الآخر الجدي. يقول حوله أنجم دائرة كفراشة الراحة، يعني حوله مجموعة نجوم تدور. فراشة الراحة اللي هي الحديدة اللي بتدور حواليها الطحونة، حط اللي هي نسميه العمود الرئيسي للدائرة، العمود أو ذراع الدائرة. يقول هنا وبين ذلك أنجم صغار، في أحد طرفيها الفرقدان وفي الآخر الجدي، وبين ذلك أنجم صغار منقوشة كنقوش الفراشة، ثلاثة من فوق وثلاثة من أسفل، تدور هذه الفراشة حول القطب دوران فراشة الرحى حول سفودها في كل يوم وليلة دورة، في الليل نصفها وفي النهار نصفها. فيكون الجدي عند طلوع الشمس في مكان الفرقدين عند غروبها، ويمكن الاستدلال بها على ساعات الليل وأوقاته، يعني في الماضي كان معرفة الساعة كل وقت بيعد من الليل يكون معرفة هذا المكان. يقول يمكن الاستدلال بها على ساعات الليل وأوقاته. وبعدين جاء علماء الفلك صنعوا لنا أو عرفوا الزمن، فجاء علماء بعد ذلك صنعوا الساعات اللي تدلنا على مقدار الساعة والدقيقة والثانية والأقل من الثانية كمان من فضل الله سبحانه وتبارك وتعالى. يقول هنا هذا النجم نجم خفي يراه حديد النظر إذا لم يكن القمر طالع، فإذا قوي نور القمر خفي، فإذا استدبرته في الأرض الشامية كنت مستقبلا للكعبة. يعني إذا كنت في الشام، وهذا الشيخ أبو محمد قدامة شامي، يقول إذا كنت أنت في الشام وديت ظهرك للنجم القطبي يبقى قدامك الكعبة. وقيل إنه ينحرف في دمشق وما قربها إلى المشرق قليل. قال فصل ومنازل الشمس والقمر وهي 28 منزلة. منازل طبعا الكلام هذا مش كلام فقه، ده كلام علم فلك، بس بيوري لك ان المجتهد يعرف ايه، المجتهد في القبلة يعرف ايه. لعلنا لا نحتاج كثيرا لهذا الشيء مع وجود الساعات ومع وجود البصلات ومع وجود ساعات بتدل على مكان القبلة بفضل الله وبرحمته سبحانه. منازل الشمس والقمر، المنزل اللي بينزل فيه القمر، يعني يبقى هنا القمر في أثناء ما هو بيدور كل ليلة بينزل في منزل من المنازل خلال 28-29 يوم بتوعه في الشهر، كل يوم ليه في 28 منزلا بينزل فيها القمر. الشمس بتنزل في نفس المنازل كل 13 يوم، كل 13 يوم. يبقى الشمس هتدور على المنازل دي خلال سنة، خلال سنة. القمر يدور عليها خلال شهر. دي بقى المنازل اللي كان العرب وأهل الجاهلية يقول القمر لما ينزل في المنزل الفلاني بقى هيحصل كذا، هيحصل كذا. فغيروا بقى منازل النجوم إلى أنها علامات للأقدار. فالله عز وجل جعل النجوم زينة للسماء، جعلها علامات وبالنجم هم يهتدون. يبقى الإنسان يهتدي بالنجم، جعلها زينة للسماء. الفائدة الثالثة جعلها يرجم بها الشياطين. يبقى هنا النجوم ثلاث أشياء أو ثلاث فوائد فيها التي أخبرنا الله عز وجل عنه. يبقى النجوم زينة للسماء، وزينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. يبقى زينة ورجوم للشياطين. الثالث علامات وبالنجم هم يهتدون. الناس راحوا تركوا ذلك وجابوا بقى حاجة غير ذلك، وقالوا إن النجم لما يكون القمر في المنزلة الفلانية يبقى حيولد رجل عظيم، حيموت رجل عظيم، حيحدث كذا، يحدث كذا، فيأخذون الأقدار من ذلك هؤلاء الكذابون في ذلك. أهو بيقول لنا هنا منازل الشمس والقمر وهي 28 منزلة، وهي السرطان والبطين والثريا والدبران والهقعة والهنعة والذراع والنثرة والطرف والجبهة والزبرة والصرفة والعواء والسماك والغفر والزبانة والإكليل والقلب والشولة والنعائم والبلدة وسعد الذابح وسعد بلع وسعد الصعود وسعد الأخبية والفرع المقدم والفرع المؤخر وبطن الحوت. دي 28 منزلة ولنا منها 14 شامية من ناحية الشام و14 يمنية، يعني 14 ناحية الشمال و14 من جهة الجنوب، 14 شامية و14 يمنية. ينزل القمر كل ليلة بمنزلة منها ثم ينتقل في الليلة الثانية إلى المنزل الذي يليه. يقول الله عز وجل: والقمر قدرناه منازل. القمر يعني في هذه المنازل 28 كل ليلة القمر بينزل في منزلة من هذه المنازل، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. قال: والشمس تنزل بكل منزل منها 13 يوما، يعني كل 13 يوم بتغير مكان. يبقى القمر حيدور في هذه المنازل خلال شهر، الشمس حتدور فيها خلال سنة كاملة. بعد كده ذكر هذه المنازل والعلامات القبلة عن طريقها. يقول فصل: والشمس تطلع من المشرق وتغرب من المغرب، وتختلف مطالعها ومغاربها على حسب اختلاف منازلها. بتطلع منين الشمس؟ يبقى هنا مطلع الشمس، يعني بتطلع من مكان في اليوم الثاني، بتطلع من مكان اليوم الثالث، يبقى هنا بحسب الأماكن، أو كل 13 يوم يتغير مطلع من مطالع الشمس. لذلك ربنا أما بيذكر لنا رب المشارق والمغارب، رب المشارق والمغارب، بحسب نزول الشمس في هذه المنازل كل 13 يوم بتطلع من مكان وبتغرب من مكان آخر، هذا في الشرق وهذا في الغرب، ولكن المكان أنت كنظر شايفه هو هو ما بيتغيرش، لكن أهل الفلك يقول لك لا بيتغير كل 13 يوم، بتنزل الشمس في مكان بيختلف هذه الأماكن، فهي مشارق خلال العام وهي مغارب خلال العام. فلما يذكر لنا رب المشرقين ورب المغربين، يبقى خذ أقل يوم بتشرق فيه الشمس من منزل معين، أبعد منزل عن ذلك يبقى هذا أدون وهذا أعلى مشرقان، وهذا أدون مغرب وهذا أعلى، فهم مغربان رب المشرقين ورب المغربين. يبقى هنا هو جهة المشرق هي نفسه، وجهة المغرب هي جهة المغرب، ولكن للشمس مطالع تطلع منها ومغارب تغرب فيها، فقال رب المشارق والمغارب سبحانه وتبارك وتعالى. يقول ابن قدامة: تكون الشمس في الشتاء في حال توسطها في قبلة المصلى. تكون الشمس في الشتاء في حال توسطها، يعني في كبد السماء، لما في الشتاء تبقى الشمس مفروض أنها فوقك بس بتبقى ميلة للأمام قليل لجهة القبلة، في الصيف بتبقى محازية لاتجاه قبلة المصلى. ده كلام ابن قدامة. يقول فصل: والقمر يبدو أول ليلة من الشهر هلالا في المغرب عن يمين المصلي. يقول لك هنا الهلال في أول ليلة من الشهر، أول ليلة اللي هو حيطلع بقى فيها القمر، طلوع القمر من غروب الشمس، من مكان غروب الشمس زي ما ذكرنا في حديث قبل ذلك. فهنا علشان تعرف في أول ليلة عايز تبص تعرف بكرة أول الشهر ولا مش أول الشهر، بتنظر ناحية الغرب ناحية غروب الشمس، خلال نص ساعة بعد الغروب يظهر الهلال، يظهر الهلال. يقول: والقمر يبدو أول ليلة من الشهر هلالا في المغرب عن يمين المصلي، ثم يتأخر كل ليلة نحو المشرق منزلة. يبقى هو يبتدي عند غروب الشمس في أول ليلة هلال صغير، وبعدين يبتدي يعني في الليلة الثانية برضو ناحية الغرب، ولا يزال هكذا وهو متجه إلى الشرق خلال الشهر كله. يبقى في أيام الشهر، يقول هنا: حتى يكون ليلة السابع وقت المغرب في قبلة المصلي. اللي بيعرف منازل القمر يبقى يعرف ان يوم 7 من الشهر القمر يبقى في اتجاه قبلة المصلي. قال: او مائلا عنها قليلا، ثم يطلع ليلة الرابع عشر من المشرق قبل غروب الشمس بدرا تاما. يبقى ليلة 14 يشوف طلوع القمر من ناحية الشرق، يبقى عايز يعرف القبلة في هذا الوقت، يقوم يجعل القمر شماله يعرف اتجاه القبلة. وليلة 21 يكون في قبلة المصلي. يبقى في ليلة 7 وليلة 21 يكون في قبلة المصلي، ده امتى؟ قبل وقت الفجر أو قريب من وقت الفجر. ليلة 28 يبدو عند الفجر كالهلال في المشرق، يبقى ليلة أول الشهر تشوف في المغرب، ليلة آخر الشهر يكون القمر عند المشرق. اللي بيتتبع ذلك يبقى هذا مجتهد، يعرف تجاه الشمس والقمر وتجاه القبلة من معرفة ذلك. فصل. والرياح كثيرة يستدل منها بأربعة. الرياح معرفة القبلة عن طريق معرفة الرياح لمن يفهم في ذلك، وزي ما قلنا دي مش حدث لكل الناس، ولا يشترط أن الفقيه يعرف هذا الشيء، ولكن يعرف ذلك عالم جغرافيا وعالم الفلك من يحتاج المسلمون إلى أن يدلهم على ذلك. يقول الرياح كثيرة يستدل منها بأربع: تهب من زوايا السماء، الجنوب ريح الجنوب، يقول تهب من الزاوية التي بين القبلة والمشرق، يعني ريح الجنوب تهب من هذا المكان ريح الجنوب، مستقبلة بطن كتف المصلي الأيسر، يعني لو أنت واقف للقبلة تبقى هي جيالك من ناحية الشمال على كتفك الأيسر. الدبور ريح تانية تهب من الزاوية التي بين المغرب واليمين، يعني بين غروب مكان غروب الشمس وبين يمين الإنسان المستقبل إلى القبلة. الصبا تقابلها تهب من ظهر المصلي، وبين كل ريحين ريح تسمى النكباء لتنكبها طريق الرياح. يعني عايز يقول اللي بيفهم في الرياح يبقى من السهل انه شايف الرياح في الوقت من سنة، والله هذه ريح الشمال هذه ريح الجنوب، اذا ريح كذا يقوم والله دي جاية من الشمال، يبقى اذا خليت ظهري لها في المكان اللي انا فيه يبقى وشي للقبلة، اذا خليتها هي عن شمال يكون كذا، بحسب المكان الذي انت فيه. قال فهذا أصح ما يستدل به على القبلة. قال وذكر أصحابنا الاستدلال بالمياه، يعني الأنهار الكبرى اللي في الأرض إنها تدل على تجاه القبلة، بس هذا فيه نظر، هذا فيه نظر. قال بعد ذلك فمن علم هذه الأدلة فهو مجتهد، ليس مجتهدا في الفقه، ده مجتهد في علم القبلة أو في تجاه القبلة، يبقى مجتهد في ذلك، وهذا الذي يلزمه إذا كان في مكان ومش عارف القبلة أنه يتحرى، شوف الريح جاية منين، الشمس طلع منين، بتغرب منين، القمر النهاردة كان في الشهر والقمر جاي منين، يقوم يحدد تجاه القبلة بناء على ذلك. يقول فإن خفيت عليه الأدلة، هذا المجتهد إن خفيت عليه الأدلة لغيم أو ظلمة تحرى فصلى، يتحرى ويصلي والصلاة صحيحة. فصل. إذا صلى بالاجتهاد إلى جهة ثم أراد صلاة أخرى لازمه إعادة الاجتهاد. الإنسان المجتهد وهو يصلي صلى والله طلع اختياره إن حسب النظر وحسب الدليل القبلة إلى هذا المكان، فاتجه إلى هذه القبلة وهو يصلي، ثم جاء الوقت الذي يليه، هل يكفي الاجتهاد السابق أن يصلي إليها ولا يلزم الاجتهاد مرة ثانية؟ يقول لازمه إعادة الاجتهاد كالحاكم إذا اجتهد في حادثة ثم حدث مثلها لازمه إعادة الاجتهاد، وهذا مذهب الشافعي. فإن تغير اجتهاده عمل بالثاني، إن تغير اجتهاده عمل بالثاني، وهنا حسب اجتهاده مبني على إيه، إما مبني على علامات موجودة ما تغيرتش يبقى مش محتاج يجتهد تاني، يجتهد تاني ليه؟ هو بيجيب يقول والله البحر موجود في هذا المكان، البحر تجاه الشمال، وأنا في اسكندرية هنا لو وديت البحر ظهري يبقى وشي إلى القبلة، وأنا في نفس المكان إيه اللي أنا محتاج يجتهد في الصلاة اللي بعدها ليه؟ ما هو هي نفس الحكاية. لكن إذا كان يعتمد على الشمس مثلا، الشمس الآن قبل وقت صلاة الظهر طلع من هذا المكان، يبقى قبل الظهر هتبقى الشمس إلى المشرق وإلى فوق، وإذا أعطيتها شمالي يبقى وجهي إلى القبلة. يجي في وقت غروب الشمس يقول لعلي إن أنا أخطأت في وقت الطلوع، طب الآن أتحرى مرة ثانية وأنظر الآن عند نقطة غروب الشمس أخلي القبلة، أخلي يميني إلى القبلة واتجه يميني إلى الشمس إلى غروبها وأتجه إلى القبلة بهذا المكان. يبقى إذا كانت العلامات قد تختلف يبقى يلزم أن يتحرى مرة ثانية، العلامات هي هي مش محتاج لتحري ثاني. طب لو كان اجتهد وبعدين غير اجتهاده بعد ذلك وصل إلى أمر آخر، هل يعيد هذه الصلاة التي صلاها؟ الراجح لا، لا يلزمه الإعادة. فإن تغير اجتهاده في الصلاة وهو يصلي، اجتهد وقال والله القبلة هنا فراح مصلي إلى جهة القبلة، بعد ما دخل في الصلاة حدث لي خاطر والله لا أنا أخطأت في هذا الشيء، ده هو المفروض يكون كذا يبقى أنا بصلي غلط، يطلع من الصلاة ولا يكمل على هذه الصلاة؟ الراجح أنه يستدير إلى القبلة وهو في صلاة، وهو في صلاة ما يخرجش من الصلاة. وإن شك في اجتهاده لم يزل عن جهته. يعني لو كان اجتهد، ولاحظ كلمة مجتهد كثير من الناس اللي قال لك أنا اجتهدت في هذا الشيء، ما يفهمش إيه معنى الاجتهاد. فهم الاجتهاد أنه أهو عامل كده وخلاص. يعني بعض الناس يقوم يصلي مثلا، يدخل المسجد ويروح يصلي لديها، وبعد ما لا صلاة غلط، أنا اجتهدت بقى وخلاص. اجتهدت فيه، اجتهدت، هذا جهل، ليس اجتهاد. الاجتهاد أنك تكون تعرف علامات، معك في إيديك أدلة، معك في إيديك أشياء تبين لك كيفية الاتجاه إلى القبلة وأين هي هذه القبلة. أما من غير حاجة خالص تقول اجتهدت في إيه. كذلك في أمر الدين تلاقي حد يفتي في المسألة يقول لك أنا اجتهدت بقى وخلاص. اجتهدت في إيه ومعكش أدوات الدين أصلا، لا تعرف الكتاب ولا تعرف السنة وتقول اجتهد. ليس من حق أي إنسان أنه يجتهد، إنما العالم بأدلة هذا الشيء الذي يجتهد فيه هذا المجتهد. فهذا الذي اجتهد عن طريق العلامات واتجه إلى القبلة وبعدين شك في اجتهاده وهو في الصلاة، شك يطلع من الصلاة ويجتهد من جديد، نقول له لا، يظل في صلاته، لأن الشك لا ينقض اليقين، دخل عن يقين فلا ينقضه بشك حادث. لكن إن بان له الخطأ، بان الخطأ وعرف الاتجاه الصحيح يتجه إليه، بان أنه أخطأ ولم يعرف الاتجاه، ما هوش عارف وهو في الصلاة، مش هنقول له بأصلي وانت متحير في صلاتك، هو أصلا بيصلي غلط، اجتهد وتبين له خطأ في اجتهاده، الآن مش هيقف في الصلاة يجتهد، إنما نقول له اطلع من الصلاة واجتهد ويعرف مكان القبلة ثم ارجع للصلاة مرة ثانية. يقول الخراقي: وإذا اختلف اجتهاد رجلين لم يتبع أحدهما صاحبه. إذا اختلف اجتهاد رجلين، المعنى إن هذا عالم بجهة القبلة والآخر عالم مثله، ده تحرى ونظر إلى طلوع الشمس وغروب الشمس وكذا، القبلة في هذا المكان. الثاني اجتهد ونظر إلى الرياح، القبلة في هذا المكان. اختلف، هل كل واحد يلزم متابعة الآخر؟ يقول لنا لا، ما يلزمش. زي في مسائل الفقه أنه إذا اجتهد إنسان حصل أدوات الاجتهاد صار مجتهدا، وبعد ذلك اجتهد في مسألة معينة فوصل إلى أنها حلال، إنسان آخر من العلماء اجتهد في المسألة بعينها وهو أهل الاجتهاد ووصل إلى أنها حرام، لا يلزم أحد الاثنين تقليد الآخر، لا يلزمه تقليده، لهنا يحاسب يوم القيامة عما أداه إليه اجتهاده. هو اجتهد في هذه المسألة لكونه فقيها عالما معه أدلة الاجتهاد، أدوات الاجتهاد، فعلى ذلك هو مسؤول عند الله عز وجل عما أداه إليه اجتهاد. يبقى على ذلك الإنسان المجتهد لا يلزم أن يتبع مجتهدا آخر، بل لا يجوز له وهو معه أدوات الاجتهاد أنه يقلد آخر من المجتهدين. يقول هنا في مسألة الصلاة: إذا اختلف اجتهاد رجلين لم يتبع أحدهما الآخر، لم يتبع أحدهما صاحبه. قال: ولو أن أحدهما اجتهد فأراد الآخر تقليده من غير اجتهاد لم يجوز له ذلك. وهنا في صورة المسألة ده مجتهد وده مجتهد، وبعدين واحد من الاثنين حد اتجاه القبلة، هل الثاني من غير أي اجتهاد يقلده خلاص في هذا الشيء؟ يقول: طالما أنه مجتهد يبقى على ذلك يتحرى لعل هذا أخطأ، فلا يقع هو في صلاة باطلة. فصل: وإذا اختلف اجتهاد رجلين فصلى كل واحد منهما إلى جهة فليس لأحدهما الائتمام بصاحبه. دي مسألة أخرى فيها خلاف بين العلماء، الجمهور على هذا، يعني لو اتنين في مكان كل واحد معه بصلة، وبعدين ده بالبصلة قال والله اتجاه القبلة لازم العلامة بتاع البصلة تبقى على 24، تاني قال لا لازم علامة البصلة تبقى على 54، ده عمل علامة والقبلة هنا، التاني عمل علامة القبلة هنا، ده وقت الصلاة كان كل واحد يلزم أن يصلي على ما ذهب إليه واستيقن هو منه في نفسه، ولا يلزم الآخر أن يتبعه في ذلك. طيب ده حيصلي يمين وده حيصلي شمال، هل ينفع أن يأتم أحدهما بالآخر صلوا جماعة مع بعض وأن ده في جهة وده في جهة؟ الجمهور على أنه لا، ما يصلحش أنه يصلون جماعة طالما ده في جهة وده في جهة، وده مذهب الشافعي ومذهب الإمام أحمد، مذهب الجمهور هذا. لكن مذهب أبي ثور أنه يجوز، مذهب أبي ثور أنه يجوز. ليه يجوز؟ بيقول كل واحد منهما يعتقد صحة صلاة صاحبه، يعني أقول أنا اجتهدت فصلاتي عند نفسي صحيحة، وهذا اجتهد فصلاته عند نفسه صحيحة وعندي أنا أيضا صحيحة، أنه مجتهد ويلزم المجتهد أن يتبع ما أداه إليه اجتهاده. طالما أنه صلاة صحيحة المانع أني أتم به، طالما أنا أصحح صلاتي وأصحح صلاته لا مانع من ذلك. وقاسه على الكعبة، قاسه على الكعبة، قال الإمام يكون في الكعبة متجها إلى جهة الباب للكعبة، المصلون حول الإمام وبجواره وأمامه، أمامه المصلون حوالين الكعبة، دائرة حوالين الكعبة، فالإمام في مكان ويكون مصلي من الناس أمامه في الناحية الأخرى. قال فعلى ذلك هذا الإمام في مكانه قدامه من الناحية الأخرى من يصلي، فصلاتهم جميع صحيحة. قال فعلى ذلك قياس ذلك أنه إذا اجتهد مجتهدان، هذا أخذ لمكان وهذا لمكان آخر، فيجوز أن يأتم أحدهما بصاحبه في ذلك. يقول ابن قدامة هنا فإن قلد المفضول فظاهر قول الخراقي أنه لا تصح صلاته لأنه ترك ما يغلب على ظنه أنه الصواب فلم يسع لم يسغ له ذلك والأولى صحتها. هنا مش ممكن حيكون اثنين زي بعض 100% في مسألة الاجتهاد، قد يكون أحدهما أعلى والآخر أقل منه، فإذا كان هذا الأقل ترك الاجتهاد لهذا الأعلى الراجح صحة تقليده في ذلك. يقول فصل والمقلد من لا يمكنه الصلاة باجتهاد نفسه. ولا قبل كده بيقول مسألة، قال أبو القاسم الخرقي ويتبع الأعمى أوثقهما في نفسه، يتبع الأعمى أوثقهما في نفسه، الإنسان الأعمى حنقول له اجتهد إيه، ولكن نقول له قلد، قلد يسأل من يثق هو فيه، يثق في علمه ويثق في معرفته، فيسأله فين القبلة يدل عليه. طب إذا كان وجد اثنين أحدهما أقوى من الآخر، ولكن ده مجتهد وده مجتهد، ده يعرف بالعلامات القبلة وده يعرف، فقلد المفضول دون الأفضل، هل صلاته صحيحة؟ الراجح أيه، تصح صلاته. فصل والمقلد من لا يمكنه الصلاة باجتهاد نفسه، لأن واحد مجتهد اللي يعرف الأدلة والعلامات، طب المقلد الذي لا يعرف ذلك ولا ويحتاج إلى غيره أن يدله على ذلك، فرض هذا أن يسأل، أن يسأل، فإن صلى قبل ذلك لم تصح صلاته، يبقى هنا لابد أن هو يسأل. واحد نزل في بلد مثلا وما يعرفش فين القبلة، ودخل مسجد ما فيش فيه حاجة تدل على مكان القبلة، أراد أن يصلي ما يصليش لأي جهة وخلاص، ولكن يسأل أهل المكان فين القبلة دلونه، هنا القبلة يصلي إليه. فصل إن كان المجتهد به رمد أو عارض يمنعه رؤية الأدلة، هذا مجتهد ولكن عينيه تعبانة ما يقدرش الآن يحدد، إيه هذا يسأل، يسأل من يدل على ذلك وصار مقلدا هنا. إذا شرع في الصلاة بتقليد مجتهد فقال له قائل قد أخطأت القبلة، وإنما القبلة هكذا، عن تقليد مجتهد، واحد بيصلي وسأل من اجتهد وقال القبلة هنا، بعدما دخل في الصلاة جاء إنسان آخر وقال له لا غلط القبلة مش هنا، وكان يخبر عن يقين كأنه يقول إنه أدي الشمس عن اتجاه المشرق يبقى القبلة، خلي الشمس شمالك يبقى القبلة أمامك، يبقى هنا بيتكلم عن يقين يلزمه أن يتبعه، ولكن إذا كان لا يثق فيه لا يلزمه أن يتبعه. لو شرع مجتهد في الصلاة باجتهاده فعمي فيها، حيبني على ما بدأ فيها. مسألة، قال الخرقي وإذا صلى بالاجتهاد إلى جهة ثم علم أنه قد أخطأ القبلة لم يكن عليه إعادة، وهذا الصواب فيه يدل عليه الآية أينما تولوا فثم وجه الله، وأيضا في حديث عامر بن ربيعة عن أبيه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في ليلة مظلمة فلم ندري أين القبلة، الصحابة كانوا مسافرين مع النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت ليلة مظلمة وحبوا يصلوا، صعب أنهم يجتمعون لصلاة جماعة في ليلة مظلمة، الواحد مش شايف رجليه مش شايف إليه، حشوف تنين إزاي، على ما يوصل للتنين ما عرفش يرجع لمكانه، فعلى ذلك صلوا في أماكنهم كل واحد في مكانه، وحتى القبلة ما عرفوهاش مع ظلمة الليل ما عرفوش فين القبلة، فتحرى كل منهم وبدوا يحطوا علامات بالطوب أمامهم عشان يحددوا فين تجاه القبلة. يقول لنا هنا عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه عامر بن ربيعة كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في ليلة مظلمة فلم ندري أين القبلة، ذكرنا حديث عبد الله بن عامر بن ربيع عن أبيه، وهو كاتب هنا عن عامر بن ربيع عن أبيه، هو عبد الله بن عامر بن ربيع عن أبيه، ده عند الترمذي وابن ماجه وغيرهما. قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في ليلة مظلمة، فلم ندري أين القبلة، فصلى كل رجل منا على حياله، فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزل: فأينما تولوا فثم وجه الله. الإمام الترمذي قال: هذا حديث ليس إسناده بذات، ولكن الحديث له شاهد وله طرق حسنه بها الشيخ الألباني في السلسلة الضعيف أو في إرواء الغليل، في إرواء الغليل. ففيه أنهم جهلوا مكان القبلة، فكل منهم تحرى تجاه القبلة وعلم بخيط أو علم بحجر، أصبحوا الصبح نظروا لأو أن أكثرهم صلوا خطأ، أخطأوا تجاه القبلة، فأنزل الله عز وجل: فأينما تولوا فسمى وجه الله. أصح من هذا الحديث الحديث الذي في صحيح مسلم، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي نحو بيت المقدس، فنزلت: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فمر رجل من بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر وقد صلوا ركعة، فنادى: ألا إن القبلة قد حولت، فمالوا كما هم نحو القبلة. الحديث رواه مسلم من حديث أنس بن مالك، وفيه بيان أنهم صلوا ركعة إلى غير القبلة وهم لا يعرفون أن القبلة تحولت، ولم تبطل صلاتهم، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، بل تحولوا في صلاتهم إلى القبلة. فصل: ولا فرق بين أن تكون الأدلة ظاهرة مكشوفة فاشتبهت عليه، أو مستورة بغيم، أو شيء يسترها عنه. يعني إذا كانت الأدلة ظاهرة وبعدين اشتبهت عليه يبقى هنا معذور. الآن هذا كان مجتهدا يجتهد ويتحرى بحسب الإمكان، أو أنه من البداية الأدلة بيعرف بالشمس، بيعرف بالقمر، لا ده موجود ولا ده موجود، ما هوش عارف المكان، يبقى الآن يتحرى بحسب القدرة. فصل: وإن بان له يقين الخطأ وهو في الصلاة، استدار إلى الكعبة وبنى على ما مضى من الصلاة، وبنى على ما مضى من الصلاة. قال أبو القاسم: وإذا صلى البصير في حضر فأخطأ، أو الأعمى بلا دليل أعاده. دي المسألة اللي كثير من الناس يقولوا اجتهدنا، يكون في مكان دخل مسجد وما خدش باله فين القبلة وراح مصلي لأي مكان من غير تحري ولا سؤال، فإذا فعل ذلك تبطل صلاته، يبقى لابد من أن يسأل في الحضر، حيلاقي كثير يقولوا له القبلة إلى هذا المكان. يقول هنا ابن قدامة: أما البصير إذا صلى إلى غير الكعبة في الحضر ثم بان له الخطأ فعليه الإعادة، إن هذا أمره وحكمه أنه يسأل فين القبلة. كذلك الأعمى لا يصلي إلى أي تجاه حتى يسأل. فإن كان محبوسا لا يجد من يخبره، قال أبو الحسن التميمي: هو كالمسافر يتحرى في محبسه ويصلي، ده أقصى ما يكون، إنسان محبوس وما يعرفش فين القبلة يسأل إلا حبسينه فين تجاه القبلة يدلونه لهذا المكان مثلا. يقول: وأما الأعمى فإن كان في حضر فهو كالبصير، يعني يسأل يخبره من يعرف. قال: فإن الأعمى إذا لمس المحراب وعلم أنه محراب وأنه متوجه إليه فهو كالبصير، إذا كان في علامات يعرف منها فين تجاه القبلة، كان جنب المنبر وبإيده يحسس على المنبر يعرف مكانه فيعرف تجاه القبلة، يبقى على ذلك تصح صلاته. إذا لم يعرف يبقى فرضه أن يسأل. وإن كان الأعمى أو المقلد مسافرا ولم يجد من يخبره ولا مجتهدا يقلده، هيعمل إيه بقى؟ إنسان أعمى في مكان، أو كان مسافرا، أو إنسان مقلد وكان مسافرا ولم يجد أحدا يسأله، وهو لا يعرف فين تجاه القبلة، لا عن طريق الشمس والقمر ولا غيرها، يبقى يتحرى قدر المستطاع ويصلي. طب إذا فعل هل يعيد هذه الصلاة؟ الراجح أنه لا يعيد، لأنه فعل ما يقدر عليه، ما في وسعه أنه يفعله فعل، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالإعادة، والله أعلم. في بعض الأسئلة الإخوة بعتوها. يقول سائل عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مررت ليلة أسري بي بملأ إلا قالوا يا محمد مر أمتك بالحجامة فما المقصود بالحجامة؟ والحديث حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت أن الملائكة نصحوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر أمته بأن يحتجم. والحجامة بتبقى عبارة عن إخراج دم مولود في أماكن من جسد الإنسان، في جلد الإنسان، دم مولود في جلد الإنسان في أماكن تبقى معروفة عند من يعرف هذا الشيء من الأطباء ونحوهم. ده علم قديم، طب قديم معروف في الصين، اللي هي نفس نظرية الإبر الصينية، أماكن موجودة في جسم الإنسان بيحددها ويحط فيها الإبرة بيتعرف موضع الداء، وهنا بيكون مكان بإذن الله فيه شفاء. الحجامة بيقول إنه الدم بيخرج منه فضلات من الدم أو أشياء بيكون فيها اللي هي قريبة من الجلد بيكون فيها شيء من الأذى، إخراجها بيحصل ارتياح للمريض وقد يشفيه الله عز وجل بذلك. فدي الحجامة يعني باختصار. والآن بدأ الناس يرجعوا للحجامة، بس المفترض اللي يعملها من يعرف الحجامة من الأطباء، أنه يعرف المواضع بتاعة الحجامة عشان ما يؤذيش أحدا، ما يجيش إنسان ما يعرفهاش ولا درسها وبعدين تيجي شرط للإنسان في أماكن في الجلد، التشريط يكون تشريطا طوليا يروحوا عمله بالعرض يقطع عصب من الأعصاب، أو أنه بحدود معينة في التشريط يروحوا مدخل فيها، أو يكون في أوقات معينة أنه يشرط الحجامة ما يكونش آكل فيها أو نحو ذلك يروحوا عاملها في العكس يؤذي المريض، وقد يكون مريض مصابا بالضغط العالي ونحوه يقوم يؤذي هذا الإنسان، يبقى الإنسان يتعلم يقوم بهذا الشيء الأطباء اللي يعرفون هذا الأمر. طبعا الآن في حملة وهوجة على إنكار الحجامة، وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم أعلم بشؤون دنياكم، الذي قال ذلك هو الذي أخبر عن الحجامة وأن الملائكة نصحوا النبي صلى الله عليه وسلم ونصحوا أمته بهم. والعجب إن هذه الأشياء لما تيجي من الصين تبقى حلو ويبقى كلام صح فيها ومش عارف ايه، ولما يجي من حديث النبي صلى الله عليه وسلم يبقى أنتم أعلم بشؤون دنياكم. فالحجامة أحاديثها صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يقوم بها أحد الناس. يجي البعض من الناس يتبرع أنا حقوم بنعمل الحجامة، ولا عنده تعقيم ولا يعرف كيف يعقم ولا يفرق بين إنسان عنده فيروس من إنسان عنده مرض آخر يتأذى بهذا الشيء أو ينقل عدوى من مكان لمكان، فهنا لا يقوم بهذا الشيء إلا أطباء يعرفون كيف يحجمه، ويكون اتعلم مش طبيب وخلاص، لا يكون اتعلم الحجامة كيف تبقى. هل يجوز من شاب ليس عنده مسكن أن يتزوج من فتاة وتعيش هي في بيت أبيها وهو في بيت أبيه ويجتمع بها خلال الأسبوع في مكان ما؟ أنا طبعا مش عارف السائل بيسأل لي هذا السؤال. يعني بنعرف أن هذا الشيء الزواج العرفي الموجود الآن في الجامعات وغيرها، واحد يتفق مع واحدة تعالى يتجوزه يروح عند محامي يتجوزه هو في بيته وهي في بيت أبوها، ولا أهلها يعرفوا ولا الناس يعرفوا، وبعدين يتموا هذا نكاح السر الحرام الذي لا يجوز الذي لا يجوز. لكن لو أن الناس عارفة أن فلان يتجوز فلانة أشهر هذا الشيء وكان عقدا شرعيا صحيحا وأشهره وأعلنه والأهالي عرفة وأبو العروسة وأمها راضين بهذا الشيء، خلاص مش هنقول أن هذا حرام. ولكن الغالب أن هذا السؤال ما بيجيش إلا في الصورة اللي ذكرتها فقط، أن صورة واحد اتعرف على واحدة ومنه لها اتجوزوا كده زواجا محرمة، وبعدين هو في بيته وهي في بيته، وبعدين يذهب معها في شقة مفروشة في يوم في الأسبوع وكده يلقاها فيه، هذا حرام هذا حرام. سائل يقول قلت لوالد زوجتي علي الحرام من ديني أعوذ بالله، تكون ابنتك طالقا بالثلاثة ومحرمة علي مثل أمي وأختي لو لم تنزل معي الآن. طيب عليك الحرام من دينك، هذا حلف بالكفر والعياذ بالله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على ملة غير الإسلام فهو كما قال وإن عاد فلن يرجع بخير، وإن عاد فلن يعني مصبتك مصيبة. تحلف بالحرام من دينك كأن دينك سهل أن أنت تطلع منه وتدخل فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول اللي بيحلف بهذا الشيء يقول يبقى يهودي إذا كان كذا، يبقى نصراني إذا كان كذا، يحرم عليه دينه إذا كان كذا، أنت بتلعب بدينك. هذه الكلمة لها شؤمها، إذا كنت صادقا تقصد أنك يحرم عليك دينك ممكن هذا الشيء، فأنت كما قلت الإنسان اللي بيقول ممكن يتخلى عن الإسلام كون يقول هذه الكلمة هذه ردة، هذه ردة كفر والعياذ بالله. إذا كان يقولها كذبة لا يقصد تخلي عن دينه ولا شيء، فيقول إن عدت فلن تعود بخير، يعني شؤم هذه الكلمة حكون وراك الله يبتليك بهذه الكلمة في الدنيا بسبب ما قلته، لن ترجع بخير والعياذ بالله. الذي قال ذلك قال تكون ابنتك طالقا بالثلاثة ومحرمة علي مثل أمي وأختي لو لم تنزل معي الآن. طيب يعني أنت عايز حماك ينزل معك، وأنت بتحلف بهذا الحلفان الفظيع أنه بتأكد أن مراتك هتبقى طالق، كأنك تفهم الذي تقول وتؤكد ذلك بهذا اليمين أن مراتك هتبقى طالق، فإذا لم ينزل معك وقعت طلقة واحدة، أنت قلت ثلاثة ولكن نأخذ بأن طلاق الثلاث يقع طلقة واحدة، وإذا لم ينزل معك أيضا وقع الظهار، يبقى أنت الآن وقعت في مصيبة الحلف بالكفر والعياذ بالله، المصيبة الثانية أنك أكدت طلاق امرأتك وأنك تعي ذلك يبقى امرأتك طالق، المصيبة الثالثة كفارة ظهار في ذلك، إذا لم ينزل معك يبقى ثلاث حاجات ابتليت بها والعياذ بالله بسبب سوء تصرفك ولسانك الذي لم تتحرى ما تقوله. يبقى هنا إذا لم ينزل معك عليك الآن أنك تراجع زوجتك لأنه وقع طلاق، تشهد على التطليق أنه وقعت منك طلقة واحدة وأنك رجعتها وتكتب كده على الأسيمة عشان تبقى فاكر عن نفسك أنك طلقت مرة، ولا يجوز لك أن تعاشرها حتى تكفر كفارة الظهار، يبقى المراجعة بالكلام فقط راجعتك، وعليك تصوم شهرين متتابعين من قبل أن تمسها، فإن لم تستطع فعليك إطعام 60 مسكينة من قبل أن تمسها، يبقى تراجع زوجتك بالقول فقط، إلا أن تكون هذه هي الطلقة الثالثة يبقى على ذلك لا مراجعة لك لهذه المرة، وتتوب لله عز وجل من الحلف بالكفر والعياذ بالله. ما حكم من يقول في كلامه دين أمي كذا، هل هذا سب للدين؟ أعوذ بالله، هذا استهتار واستهانة بدين الله سبحانه وتبارك وتعالى الذي يجعل دين الله محل لهذا الكلام، كلام الصيع والسفل في الشوارع، هذا استهانة بدين الله سبحانه وتبارك وتعالى، والذي يستهين بدين الله يقع في الكفر، فلا يقول هذا الشيء إلا مستهين بدين ربنا، جعله زي الكلام الشتمة كأنه بيشتم التاني فبيقول له هذا الشيء. رجل مسن لا يستطيع حلق شعر العانة وليس له محارم، هل يجوز أن يستأجر أحدا لحلاقتها له؟ إذا كان مسنا ولا يستطيع ذلك يتزوج بهذا الغرض أنه الزوجة تصلي هذا الشيء، إلا إذا ضاق عليه الأمر كان مشلولا يبقى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يجوز بقدر المستطاع، ولا يطلع إنسان على العورة إلا بقدر ما يفعل به هذا الشيء بقدر المستطاع، ويكون يلبس جوانتي في يده حيث أنه لا يمس العورة ولا يطلع إلا في الاحتياج لهذا الشيء، ولكن إن استطاع أن يتزوج هذا الذي يلزمه أن يتزوج لأجل هذا الشيء. طبعا في الماضي كان ممكن يتسرى ان انسان يشتري عبده اما لهذا الشيء، الان عدم وجود هذا الشيء نقول فقط اذا كان يقدر على الزواج يلزمه هذا الزواج. حديث اذا كان جنح الليل فكفوا صبيانكم، هل الامر على الوجوب؟ وهل جنح الليل ما بين المغرب والعشاء؟ وهل ذلك الامر يقاس عليه الرجال ام الصبيان فقط؟ وتغطيه الانيه قبل النوم واجبه ام مستحبه؟ هذا أمر إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم للأولياء، أولياء الصبيان، أنه في هذا الوقت عند غروب الشمس تنتشر الشياطين في الوقت انتشار الشياطين يرشدك أن كف صبيانك إرشاد لك، فإذا أنت تركتهم وابتلاهم الله عز وجل بشيء من مس شيطان ونحوه يبقى أنت الذي قصرت في هذا الشيء، فالأمر من النبي صلى الله عليه وسلم إرشاد لك أنك عند غروب الشمس كف الصبيان، ما تخليش لا الطفل ولا الطفلة يمشوا في الشارع ولا يلعبوا معها في هذا الوقت، تلاقي العادة الصبيان يكسر اللعب بتاعهم في هذا الوقت وصوتهم يرتفع جدا في هذا الوقت، فالشياطين تجري في المكان تستهوي أمثال هؤلاء، فأمرك النبي صلى الله عليه وسلم أنك تكفهم على وجه الإرشاد. هل جنح الليل ما بين المغرب والعشاء؟ وبعد المغرب، بعد المغرب قال فإذا مضت ساعة فأرسلوه، يبقى هو إذا كان بعد المغرب لغاية ما يدخل الليل قبل العشاء أرسل. هل يقاس عليه الرجال؟ لا، هو قال فقط الصبيان، كفوا صبيانك. فأعطية الإناء قبل النوم أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر على وجه الاستحباب أنك تعطيه قبل النوم، هذا أمر إرشاد أن في دواب بالليل تمشي وفي بلاء قد ينزل من السماء ليلة من الليالي، فيرشدك النبي صلى الله عليه وسلم أنك لا تدري، تسيب الإناء مفتوح ينزل نوع من البلاء فيه، يمشي فار يدخل بداخله، يمشي صبصار يسقط فيه، تقوم أنت تؤذي نفسك بهذا الشيء، أنت لا تفعل ذلك، خلاص أما حصل لك حاجة يبقى أنت لوم نفسك. لو أن إنسانا فتحت له فتحة يخرج منها البول ونحوه، فهل تأخذ حكم المخرج الأصلي؟ تأخذ حكم المخرج الأصلي في حالة ولا تأخذ في حاجة أخرى؟ هنا اللي بيفتح له هذه الفتحة غالبا يكون فيها أسطرة طالعة من هذا المكان بينزل من هذه الأسطرة البول، ما يلزموش أنه يغسل الأسطرة كل شوي، الأسطرة نازلة جوا إناء بلاستيك أو كيس بلاستيك بينزل فيه البول، ما يلزموش أنه حيستنجى كل شوي، هنا النازل منه فقط ينقض وضوءه، ناقض للوضوء، ولكنه حدث مستمر، فعلى ذلك يجوز لهذا الإنسان أنه يصلي النوافله على هذه الحال، إذا كان توضأ للفريضة، فإذا توضأ لصلاة الفريضة صلى الفريضة، مع أنه في خلال الصلاة قد يقطر منه البول ينزل منه، فهو على حاله الذي فيه يقبل صلاة ويصلي النوافل أيضا، بس يلزم أنه يتوضأ لكل صلاة. إذا كانت الفتحة فوق المعدة أو أسفلها هل يأخذ حكم المخرج الأصلي؟ لا ما تفرقش فوقها ولا تحتها طالما أنه بيخرج منها البول والبراز، هنا الأمعاء قد يكون في المستقيم قد يكون في الصاعد أو النازل من القولون، واتحطت له الأسطرة على الموضع نفسه وطلوعها طالع من جنب المعدة ولا طالع من أسفلها، ما تفرقش طالما أن الخارج منها هو هذا البراز. إذا كان الخارج غير البراز يخرج دم ونحوه، فعلى ذلك الأحوط فيها أنه لابد أنه يغتسل، إذا كان الإنسان عامل عملية فتحل بطنه وبعدين مركبين له درناء مثلا فيها والدرناء بتنزل دم على طول، الأفضل في هذه الحالة الوضوء لكل صلاة، أن يتوضأ لكل صلاة. وإن كان العلماء مختلفين في مسألة خروج الدم هل هو ناقض للوضوء ولا ليس ناقض للوضوء، فمذهب أبي حنيفة وأحمد أنه إذا كان دما كثيرا ينقض الوضوء، ما فحش ينقض الوضوء، إذا كان قليلا لا ينقض الوضوء، إذا كان شيئا لا يفحشه. مذهب الشافعي ومالك أن خروج الدم ليس ناقضا للوضوء، وهذا القول أرجح من حيث أن خروج الدم ليس ناقض للوضوء، فهذه الدرناء اللي تركب غير الكيس اللي بيخرج منه في الأسطرة بيخرج منها البول والغائط، والله أعلم. أخي مصر.